اهلا وسهلا والسلام عليكم وتحية منا تزف اليكم احبابنا ما اجمل الدنيا بكم لا تقبحوا الدنيا وفيها انتم. أعزائي المشاهدين السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا وسهلا بكم في حلقة رمضانية متجددة معكم ومع فضيلة الشيخ الدكتور عائض بن عبد الله القرني. أهلا وسهلا بك يا دكتور. أهلا وسهلا يا خامر، حياك الله وحيا الله الإخوة المشاهدين جميعا. أهلا وسهلا، بارك الله فيك. أعزائي المشاهدين، في مثل هذا اليوم 20 من رمضان حمل هذا اليوم البشائر النصر للمسلمين بفتح مكة، لذا سنبحر معكم في آيات كريمة مختارة من سورة الفتح لنستمع إليها سويا بصوت المقرئ الشيخ سعد الغامدي. لقد صدق الله رسوله الرؤيا بالحق لتدخلن المسجد الحرام إن شاء الله آمنين محلقين رؤوسكم ومقصرين لا تخافون فعلم ما لم تعلموا فجعل من دون ذلك فتحا قريبا. هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله وكفى بالله شهيدا. محمد رسول الله والذين معه أشداء وعلى الكفار رحماء بينهم تراهم ركعا سجدا يبتغون فضلا من الله ورضوانا فيما هم في وجوههم من أثر السجود ذلك مثلهم في التوراة. ومثلهم في الإنجيل كزرع أخرج شطأه فآزره فاستغلظ فاستوى على سوقه يعجب الزراع ليغيظ بهم الكفار وعد الله الذين آمنوا وعملوا الصالحات منهم مغفرة وأجرا عظيما. أهلا وسهلا بكم أعزائي المشاهدين مرة أخرى. بإمكانكم التواصل معنا عبر الهاتف وعبر الرسائل النصية عبر الأرقام التي سوف تظهر عبر الشاشة بعد قليل. دكتور عائض، شهر رمضان أتى دائما ببشائر النصر للمسلمين، أتاها في بدر، أتاهم في بدر وفي فتح مكة وفي الزلاقة وفي عين جالوت وفي كثير من المعارك التي انتصر فيها المسلمون. في هذا الشهر طبعا فتحت مكة في مثل هذا اليوم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وموالاه. سلام الله عليكم ورحمته وبركاته. شكر الله لكم يا خامر أننا اخترنا معكم بفضل من الله عز وجل هذا اليوم لنتحدث عن ذكرى جميلة بل جليلة، وهي ليلة مباركة، وهي ليلة الفتح ويوم الفتح، الفتح الأكبر الذي كما يقول أبو تمام فتح تفتح أبواب السماء له وتبرز الأرض في أبوابها القشب. وقصة الفتح هي من القصص التي وقف معها العلماء حتى أهل السير، وأحيانا يصنعون منها برامج إعلامية الآن وتلفزيونية، لأن الموقف أو بل القصة في ذاتها فيها من التأثير والوقفات العظيمة. وكما تعلمون قبل سنة بشر الله الصحابة ورسوله رسولنا صلى الله عليه وسلم بهذا الفتح: إنا فتحنا لك فتحا مبينا في الحديبية ليغفر لك الله ما تقدم من ذنبك وما تأخر ويتم نعمته عليك ويهديك صراطا مستقيما وينصرك الله نصرا عزيزا. كان هناك طبعا معاهدة عدم اعتداء بين كفار قريش وبين الرسول عليه الصلاة والسلام، ولكن الذي حصل أن قريش نقضت المعاهدة، أتت إلى أحلاف الرسول صلى الله عليه وسلم إلى خزاعة فقتلتهم في منى وقتلتهم في الوتير ما قريب من مكة، لأن في نص المعاهدة أن لا نعتدي عليكم ولا على أحلافكم ولا تعتدون علينا ولا أحلافنا من ضمن البنود. لكن لما أراد الله أن يتم كلمته ولما أراد الله أن يفتح مكة ولما أن أراد الله أن يعود هذا اليتيم المطرود الذي طرد وحيدا من مكة يطاردونه ويعلنون 100 ناقة جائزة لمن يأتي به حيا أو ميتا، يذهب وحيدا مع أبي بكر. الآن بعد سنوات، بعد 8 سنوات يعود، لكن يعود بجيش، يعود بنصر، يعود يؤسس دولة، يعود وهو قائد عليه الصلاة والسلام، يعود ليسقط مكة، يعود ليهدم الأصنام وينكسها، يعود ليسحق الوثنية والشرك والخرافة ويرفع لا إله إلا الله. إنه موقف يعني مؤثر فوق ما يتصوره الناس. أتى الخبر رسول الله صلى الله عليه وسلم، أتاه رجل من خزاعة اسمه عمرو بن سالم، ورسول الله صلى الله عليه وسلم في المدينة وافي عليه الصلاة والسلام على المعاهدة وعلى العقد. وبعد صلاة العصر وإذا بعمر بن سالم شاعر يرفع صوته: يا ربي إني ناشد محمدا حلف أبينا وأبيك الأتلدا، فانصر رعاك الله نصرا مزبدا، وادعو عباد الله يأتوا مددا، في فيلق كالبحر يجري مزبدا، إن قريشا أخلفوك الموعدا، وقتلون ركعا وسجدا. في منظومة مؤثرة مبكية. فعلم صلى الله عليه وسلم أنهم خان العهد، قال نصرت يا عمرو بن سالم. ورسول الله صلى الله عليه وسلم التفت إلى الناس والأبشر بالنصر، ما دام وقع أبشر بالنصر. فقال عليه الصلاة والسلام: اللهم عمي على قريش خبرنا، اللهم خذ على أسماعهم وأبصارهم، يعني لا يدرون حتى يهجدهم عليه الصلاة والسلام، حتى يباغتهم بالجيش، حتى لا يستعدون. ويقطع صلى الله عليه وسلم الأخبار عن مكة، وكلما أراد صلى الله عليه وسلم في بعض الغزوات يوري، يقول نريد كذا. فأتى يسأل عن مياه يعني في غير اتجاه مكة، كيف النزول إليها والطرق، حتى يفهم الرأي العام أنه يريد غزوة ثانية، وهو يريد مكة وقد يتجهز عليه الصلاة والسلام. وفي أثناء ذلك عند الصحابة أصبح عندهم خبر، وأصبحوا يتهيئون وأصبحوا يستعدون ليعودوا لعاصمة الإسلام وأم الدنيا وأم الكون، وهي أم القرى التي فيها بيت الله وفيها نزل الوحي ومقام إبراهيم وغير ذلك. أتى أحد الصحابة حاطب بن أبي بلتعة رضي الله عنه تأول، وهو من أهل بدر ومن أصحاب الرسول صلى الله عليه وسلم، لكن يتأول الإنسان يضعف أحيانا، فكتب خطابا سريا يخبر كفار قريش بالغزوة وأن الرسول صلى الله عليه وسلم قاصدهم، حتى يتخذ عندهم جميلا ويدا، لأن عنده أهل وعنده أموال عندهم. ولف هذا الخطاب وجعله في جديلة من ضمائر ومن شعر رأس زوجته، وذهبت هي على ناقة معها تريد مكة. ولما أصبحت في روضة خاخ بعد المدينة بليلة، أتى جبريل من السماء قال: أدرك ضعينة حاطب بن بلتعة، فإنها في روضة خاخ معها كتاب للمشركين. فقال صلى الله عليه وسلم، طبعا وجه الرجل المهمات علي والزبير، دائما علي والزبير من فيهم الشجاعة والهمة والوثوب، وهم رجال يعني للمبارزة دائم، وعندهم من القلوب يعني أصلا الأسود الضارية تخاف من علي والزبير، ليس عاطفة دينية بل سر الغزوات والمواقف. فركب فرسين يتعديان كأنهما صقران، وقال: أدركا في أنهما في روضة خاخ، فإن معها كتاب من حاطب المشركين. فطوق روضة خاخ، يعني عمل قام بعملية استعراض هذا بفرسي وهذا بفرسي حتى عرف، فإذا هي تخرج من الغابة. قالوا: أخرج الكتاب. قالت: ما معي من كتاب. قالوا: أخرج الكتاب. قالت: ما معي كتاب. قال علي: والله لا تخرجن الكتاب أو لنجردنك، لأن يخرج الكتاب نحن، لأنه يجوز لهم في الوقت، لأن يخون الدولة الإسلامية والمسلمين وسر رسول الله عليه وسلم. فقالت: انظراني قليلا. فخرجت إلى الغابة ثم أخرجت الكتاب، وعاد إلى رسول الله عليه وسلم بالكتاب علي والزبير، ودعا صلى الله عليه وسلم الناس ليحاكم هذا في محكمة علنية أمام الناس، لأنه يعتبر خيانة كبرى للأمة وللدولة وللرسالة والإسلام. وآتى حاطم وآتى الصحابة، عمر أبو بكر وعمر جالس وكبار الصحابة، وأخبرهم صلى الله عليه وسلم بالخبر والكتاب معه. يا حاطم، ما حملك على ما فعلت؟ قال: يا رسول الله، تعرف ما ليس لي أصحاب في مكة وليس لي أهل، وأردت أتخذ عندهم يدا. فقام عمر مباشرة قال: يا رسول الله، دعني أضرب عنقه، فإنه قد خان الله ورسوله أو نافق، ومع عمر السيف. قال صلى الله عليه وسلم كلمة مؤثرة مبكية مشجية، قال: يا عمر، أما تدري أنه من أهل بدر؟ وما يدريك لعل الله اطلع على أهل بدر فقال: اعملوا ما شئتم فقد غفرت لكم. فبكى عمر وسأل الدموع وجلس وعفى عنه صلى الله عليه وسلم، لأنه من أهل بدر. قال: خلاص. قال: يكون الله اطلع عليهم فقال: اعملوا ما شئتم فقد غفرت لكم، وهي خيانة كبيرة. وتجاوز عنه صلى الله عليه وسلم، وبكى عمر وسكت المجلس، وقام حاطب: خلاص، معفي عنه. يقول: من أهل بدر، ماذا أفعل؟ وأهل السوابق دائم يحفظ لهم السوابق، إنسان معروف له مقامات جليلة في الإسلام، له مواقف، له جهد مشكور، له أعمال مثمرة، لغلطة تنسى هذا التاريخ كله، تدمر هذه السجلات كلها. إنما تجهز عليه الصلاة والسلام. وذهب عليه الصلاة والسلام في 10 كتائب كل كتيبة 1000 مقاتل، يقول ما يرى منهم إلا العيون، وجعل على القبائل المهاجرون كتيبة والأنصار كتيبة وأشجع كتيبة ومزينة كتيبة وغفار كتيبة وسليم كتيبة إلى آخر تلك القبائل 10 كتائب، وهو صلى الله عليه وسلم في كتيبة الأنصار لا يرى منهم إلا العيون من الدرق والسيوف والرماح والخناجر والخوذات والاستعداد. ذهب صلى الله عليه وسلم ومشى في طريقه، واقترب من مكة صلى الله عليه وسلم زاحفا بتأييد الله عز وجل، الوحي ينزل عليه والصحابة حوله رضوان الله عليهم، وهو مقبل على فتح مكة، الفتح العظيم التي تبدأ لن يعني أن تكون هذه عاصمة العالم في الحق والعدل والسلام. واقترب عليه الصلاة والسلام، ولما أصبح قريبا من النزول في مكة وزع صلى الله عليه وسلم الناس الجيش إلى 4 جهات حتى تسقط مكة من 4 جهات: خالد بن الوليد له راية، الزبير له راية، سعد بن عبادة له راية. فقال سعد: اليوم يوم الملحمة، لأن سعد أنصاري يقول نسوي ملحمة اليوم مع قريش، لأن فهموها قريش لأنه أنصاري من المدينة. فبلغ صلى الله عليه وسلم الخبر، يقول سعد بن عبادة اليوم يوم الملحمة، نسوي مجزرة اليوم. قال: أعطوا الراية سعد، قيس ابنه، قيس بن سعد، علشان يبكي على قلبه علشان يجازيه. ليه يعني؟ وأتى طبعا ما لم تكن قريش لم يكن عندهم استعداد، فوجئوا. وأتى أبو سفيان وإذا بالنيران تشتعل من كل جهة في الليل، فقال العباس: ما هذا؟ ليكون خزاعة. قال: خزاعة أذل وقل من ذلك. قال إنه يقول العباس إنه الرسول صلى الله عليه وسلم. قال: والله لقد أمر ابن أخيك. يقول: يا الله، ما عاد أعظم من هذا الأمر. قال: تريد الأمان؟ الآن بيأخذ الأمان قائدهم، لأنه مشتتين يعني مبغوتين مفاجئين مذهولين. قال: تعال أعطيك الأمان. فأتى فأعطاه الأمان. قال عباس: يا رسول الله، إن أبا سفيان يحب الشرف والفخر، يعني لو رفعت يعني معنويته. قال صلى الله عليه وسلم: من دخل الحرم فهو آمن، من أغلق عليه بيته فهو آمن، من دخل دار أبي سفيان فهو آمن. الكلمة يريدها أبو سفيان كذا. رجع أبو سفيان وبدأ الجيش طبعا يقترب، أما كل المناطق سقطت طبعا، مع الزبير الجهة التي فيها الزبير مع الثانية أو كذا. أما خالد فأتى من كدي ابن الوليد، فأتى عكرمة بن أبي جهل وجمع بعض شباب الناس الذين يعني من قريش يريد يقاتل، لأن عكرمة شجاع طبعا وقتل شهيدا من بعد أسلم، ومعه مقاتلين منهم رجل كان يحفظ سيفه ويسمه شهرا كاملا، يقول: أقتل بهذا محمد، ويرقص عند زوجته ويلمع بالسيف. فأتى خالد فلما أقبل من الخندمة التي من جهة كدي، رأى أنهم على الأسطحة الرجال وأنهم في البيوت والسكك، فأراد أن يستخرجهم. وخالد طبعا من أكبر قادات العالم، حتى ألف الغربين فيه والعقاد تمثل عبقرية خالد وغيره. فأقترب قليلا بالجيش الذي مع الربع من الجيش، ثم أظهر أنه منهزم حتى يخرجون من السكك والبيوت. فلما قالوا انهزم خالد معه ولحقوا، فأخرجهم جميعا فرجع عليهم فداسهم بالخيل وأوقع فيهم مقتلة. فشرد الرجل هذا الذي كان يلعب بالسيف ودخل عند زوجته وغلق الباب. قالت: فضحتنا، انكسرت وانهزمت. قال: إنك لو شهدت يوم الخندمة إذ فر صفوان وفر عكرمة. يقول: السادات فروا، خلي أنا، والمسلمون خلفنا في غمغمة يلاحقون بالسيوف المثلمة، لم تنطق كيف اللوم أدنى كلمة. واقترب عليه الصلاة والسلام، كانوا في كتيبة الأنصار صلى الله عليه وسلم، ولما اقترب وإذا بخيول خالد أقبلت مسرعة وطبعا مجهدة، وخرج النساء نساء قريش يأخذون البراقع ويأخذون الخمار، تأخذ الوحدة الخمار وتضرب وجه الفرس. فتبسم صلى الله عليه وسلم وقال لأبي بكر: كيف يقول حسان؟ سمع صلى الله عليه وسلم قصيدة حسان في المدينة، ذكر فيها هذا المشهد الواقع، لأن حسان يقول: عدمنا خيلنا إن لم تروها تثير النقع موعدها كداء، تظل جيادنا متمطرات تلطمهن بالخمر النساء، فإما تعرضوا عنا اعتمرنا وكان الفتح وانكشف الغطاء. قل: بانت الكذب وانت كل شيء، وإلا فاصبروا لجلاد يوم عز الله فيه من يشاء. ومن أعظم وأروع القصائد على الإطلاق. فرسول صلى الله عليه وسلم ليس بشاعر ولا يحفظ الشعر صلى الله عليه وسلم، وما علمناه الشعر وما ينبغي له بأبي هومي صلى الله عليه وسلم. وأبو بكر كان راوية وحافظ، قال: يقول: يا رسول الله، لأن صلى الله عليه وسلم رأى المشهد، المرأة راح مقاتلها، شرد رجلها، الرجل اختفى وشرد، وأخذت المرأة فقط تريد ترد الخيل، الخيار طبعا في كتاب أصبحت تفتح في السكك وتذهب إلى الحرم، فترمي الخمار. فأبو بكر ذكر بالأبيات، يقول أهل العلم أنه لما اقترب صلى الله عليه وسلم الحرم نكس رأسه وتواضع لربه، حتى أنه وصل في حياته الشريفة إلى قربص الناقة، تواضعا لله عز وجل. واقترب ولما دخل صلى الله عليه وسلم الحرم أمر بتطويقه فطوق الحرم 10,000 مقاتل 10,000 طبعا جيش. ودخل كفار قريش كلهم مسلمة الفاتحة واللي معهم من الرجال والنساء مجردين من السلاح. شوف هذا النصر الذي ما سمعني مثله. وحانت صلاة الظهر والناس سكوت وعلى أماكنهم. وقام صلى الله عليه وسلم فأمر بلال, بلال المعذب الأسود يعني الضحية المعذب في الأرض كان يؤذن. فتسلق الكعبة وأذن صلاة الظهر قال فما بقي أحد من المسلمين إلا بكى لأن صوته كان في نداء. وأول أذان حتى عمر بن ريشة له قصيدة ألقاها عند الملك فيصل رحمه الله في مكة يقول من ضمن القصيدة في ذكر بلال لم تزالي على ممر الليالي موئل الحق يا عروس الرمال أنا في خدرك وضيء التفاتات ذهول وهينمات ارتحالي فجعتهم آلاء أحمد والأصنام فيها مهتكات الحجال فاستفاقت على صباح جديد من أذانها أذان بلالي. ومن أروع القصائد على الإطلاق. أوصلها أبو ريشة إلى 1200 بيت ملحمة. المقصود قام صلى الله عليه وسلم يخطب أخذ مفاتيح حنق باب الكعبة. هذا ابنهم الذي طردوه شتموه قاتلوه وقالوا ساحر وكاهن ومشعوذ أعاذه الله من ذلك وصانه وقالوا نفتر على الله وخرج وحيدا. الآن عاد معه الدولة والجيش والكتائب واقفة والسيوف مصلتة. لو يقول لرجل من الجيش 10,000 انزع رأس فلان يعني تسبق جمجمته الكلمة. وقف فأعلن في الناس ما ترون أني فاعل بكم. هذا أول سؤال يقول أنا جيت حضرت الآن أنا انتصرت أنتم يعني مع الكلام يعني يقول مثل ما قال السقاف في الكلام ضمير مستتر تقديره أن القوة بيدي والسيف عندنا وأنا المنتصر. ماذا تتوقعون أني أفعل بكم؟ معنى الكلام آذيتموني شتمتموني قاتلتموني طردتموني من أرضي بعتم أملاكي آذيتم بناتي قتلتم أصحابي شججتم راسي كسرتم ثنيتي شردتموني في الأرض وطردتموني نازلتموني في المعارك أنا المنتصر. ماذا تتوقعون أمام هذا أني أنا أفعل اليوم؟ طبعا كان فيهم حكماء قبلها بدي نفسه ناطف لأنه صلى الله عليه وسلم هو الآن إمام الدنيا عليه الصلاة والسلام والدولة بيده. فقام أبو سفيان كان عاقلا ومعه أعيانه قالوا أخ كريم وابن أخ كريم عودنا أخ كريم وابن أخ كريم. يقول أنت أخونا وابن أخ كريم لا بينه وبينك شيء أنت ما نتوقع منك لك فينا أخوة وأنت من دمنا وفينا فينا لا بد يكون هذا الكلام. قال اذهبوا فأنتم الطلقاء عفى الله عنكم. لم يسمع في التاريخ أكثر عفوا من هذا المشهد. لم ينقل في تاريخ الأمم والشعوب والدول أن رجل من سائر الناس فضلا عن الأنبياء اضطهد وعذب وهذب وكذب وحورب ثم يأتي منتصرا ويترك الدماء ويترك القصاص والأحقاد ويترك كل شيء يقول عفى الله عنكم. ولذلك ترى في بعض أخبار السير بكوا حتى اختلط بكاء الرجال بالنساء بالأطفال. وتم الفتح والحمد لله من مشاهد الفتح يعني صور سريعة مر صلى الله عليه وسلم بالأصنام التي كانت حول البيت 360 صنما فكان بيدي عصا صلى الله عليه وسلم فكان يشير إليها فيسقط الصنم قبل أن يصل إليه العصا من بعيد يسقط على وجهه ويتكسر ويقول صلى الله عليه وسلم وقل جاء الحق وزهق الباطل إن الباطل كان زهوقا. فسقطت كل الأصنام. دخل صلى الله عليه وسلم طهر البيت وإذا في صور مسحها وكسرها وإذا في أزلام أنزلها عليه الصلاة والسلام وأشاع التوحيد صلى الله عليه وسلم وبنى الدولة وأعلن العفو عليه الصلاة والسلام وعفى عن من قاتله ومن نازله ومن آذاه ومن أدخل الضرر عليه صلى الله عليه وسلم. وهي مشاهد كبيرة إذا اتسع الوقت بقي بعض اللقطات لكن هذا هو مجمل القصة باختصار. نعم دكتور عائض هنا البداية كانت رؤيا لقد صدق الله رسوله الرؤيا بالحق. نعم. كيف هي الرؤيا وما هو نبأ هذه الرؤيا التي هي كانت بداية هذه القصة؟ هو رأى صلى الله عليه وسلم قبلها يقولون بسنة في الحديبة رأى صلى الله عليه وسلم أنه فتح مكة وأنه طاف بالبيت وأنه حلق وقصر بعض الصحابة. فلما أتى صلى الله عليه وسلم في الحديبة قبلها بسنة ورده كفار قريش لأنه قال ترجع هذا العام في الاتفاق المعروف. قال عمر يا رسول الله أنت ما أخبرتنا أنك رأيت. قال أقلت لك في هذا العام؟ قال فإنك مطوف به يعني بالبيت وتفتح مكة ونطوف به. فرأى صلى الله عليه وسلم هذه الرؤيا فجعلها الله حقا في الفتح. فطاف صلى الله عليه وسلم وأصحابه وانتصروا وحلقوا رؤوسهم ومنهم من قصر فالله يقول لقد صدق الله رسوله الرؤيا بالحق، يعني وقعت حقا لا ريبة فيه. لتدخلن المسجد الحرام إن شاء الله آمنين، وهذا التحقيق، محلقين رؤوسكم مقصرين، لأنه بدأ بالتحليق لأنه أفضل، كما قال صلى الله عليه وسلم اللهم ارحم المحلقين، اللهم اغفر المحلقين ثلاثا والمقصرين مرة. قال لا تخافون، قال في أمن وسكينة، لأن القوة سوف تكون معكم وتكسر شوكة أهل الكفر والباطل. فعلم ما لم تعلموا فجعل من دون ذلك فتحا قريبا، قالوا فتح الحديبية، فقربه لكم حتى يأتي الفتح الأكبر. ففتح كله، فتح من يوم الحديبية وما بعدها كله فتح، وفتح خيبر طبعا كله فتح إلى فتح مكة. قال سبحانه هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله وكفى بالله شهيدا. إن الله لم يسل محمد صلى الله عليه وسلم إلا ليظهر دينه، وما ما تقدم من صراع فلا بد أن يصار الحق والباطل لتكون النهاية والعاقبة للحق ولأتباعه، وإنه لا بد لمن يحمل الحق من أذى ومن صراع ومن جهاد ومن جلاد حتى يصلون إلى هذا. والآية هنا تقرر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم مرسل بعناية وبهداية ربانية، أرسله بالهدى ودين الحق. يقول بعض العلماء الهدى العلم النافع، ودين الحق العمل الصالح. فرسول الله صلى الله عليه وسلم بعث بعلم نافع وعمل صالح، بخلاف بعض الأمم عندهم علم غير نافع، وعندهم وأمة أخرى عندهم عمل غير نافع. ولذلك يغلب على اليهود في القرآن أن علمهم غير نافع لأنهم لن يعملون به، وكل من لم يعمل بعلمه فالله يغضب عليه، كما قال سبحانه وتعالى فبما نقضهم ميثاقهم لعناهم وجعلنا قلوبهم قاسية يحرفون الكلم عن مواضعه ونسوا حظا مما ذكروا به. نعم أستأذنك دكتور بهذا الفاصل السريع. أعزائي المشاهدين فاصل سريع ونعود. أحبابنا ما أجمل الدنيا بكم، لا تقبحوا الدنيا وفيها أنتم. أهلا وسهلا بكم أعزائي المشاهدين مرة أخرى. دكتور عائض، محمد رسول الله والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم، هنا صفته من مع الرسول صلى الله عليه وسلم من الصحابة. نعم، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. الله يمدح الرسول عليه الصلاة والسلام وأصحابه بمدح لا يضاهيه مدح أبد، ويطف شعر الإنسان إذا كان فيه ذرة من الإيمان أمام هذا المدح والثناء العظيم من الله. جعلنا الله من أتباعه عليه الصلاة والسلام. يقول محمد رسول الله، جاء بالاسم البشري الذي هو مسمى لأنه محمود عليه الصلاة والسلام، ثم جاء بالوصف الذي هو وصف الشرع عند الله سبحانه وتعالى أنه رسول من عند الله. قال والذين معه وهم أصحابه عليه الصلاة والسلام أشداء، من صفاتهم قال أشداء على الكفار رحماء بينهم، فهم أشداء على من يحاربهم على الكفار المعتدين، رحماء بينهم، فهم شجعان مع العدو وهم رحماء فيما بينهم. قال تراهم ركعا سجدا يحافظون على صلواتهم، عندهم خضوع وخشوع لله عز وجل. أعظم ما يميزهم أنهم يصلون لله عز وجل، وإذا دخلوا في صلاتهم فكأنهم ملائكة من الخشوع والخضوع. قال يبتغون فضلا من الله ورضوانا، يريدون ما عند الله بعبادتهم، فلا يريدون الدنيا ولا يعملون عمل الدين من شان الدنيا أو مال الدنيا، يبتغون الفضل من الله سبحانه وتعالى والرضوان. قيل الفضل هو الثواب والنعيم، النعيم الحسي، والرضوان قال هو النعيم القلب، ينعيم القلب، فهم يجمع الله يجمع لهم، يرضى عنهم، يثيبهم، ينعم عليهم. قال سيماهم في وجوههم من أثر السجود. قال كثير من المفسرين إنه يظهر عليهم البهاء والنظرة والحلاوة والملاحة والبهجة من أثر صلاتهم، ولذلك تشاهد من يكثر من الصلاة ومن يحافظ على الصلاة عليه نور وأثار نور مهما كان. قال وقال بعضهم من هذه التي يعني تأتي من آثار، وهذا بعيد، فإنه لهم خشوع من آثار السجود وآثار التقوى، فهم متبتلون لله عز وجل، عليهم آثار العبادة، آثار الخضوع لله عز وجل، آثار القنوت، آثار الولاية، آثار العبودية، بخلاف من ترى من الفجرة، فإنه يكون حتى يقول ابن تيمية أنك تجد الطائع وأن تجلس مع تأنس به وتجد عليه سماء التقوى وسماء الورع، بخلاف الفاجر ثم يظهر عليه من العبوس والكآبة وعوذ بالله والكفرار وغير ذلك، ما الله بعليم. قال مثلهم، قال ذلك مثلهم في التوراة ومثلهم في الإنجيل، يعني أن الله ذكرهم حتى في التوراة والإنجيل قبل أن يؤتوا يتلوهم قبل النصارى واليهود. مثلهم سبحانه وتعالى بأحسن مثل في الحياة، وأحسن شيء هو الزرع وهو النبت الأخضر الذي هو فيه الرواء وفيه البهجة وفيه النضرة وفيه النماء. قال كزرع أخرج شطائقه خرج من الأرض أولا ثم أظهر رأسه من النبت ومن التربة الخصبة اللينة الطين. قال فآزره قال فدعمه بالساق فاستغلب فكبر هذا الساق واستغلب وأصبح قويا فاستوى على سوقه فأخرج فروعه وأخرج أوراقه وأخرج ثماره بهذا الشكل. وقد سبق معنا في مناسبات يقول أحسن رسم في العالم هي رسم الزرعة أو سنبلة القمح، ولذلك ضربها الله في الصدقة وضربها هنا، ولا أجمل فيها في العالم بإجماع الرسامين. ولهذا تجد أنهم لما بدأ الصحابة بدأوا قليل وأوردوا في سبيل الله، وبدأت الشعائر التعبدية معهم قليل، ثم قوى عودهم، ثم اجتمع شملهم، ثم كثرت الشراء عليهم، ثم اكتمل الدين، ثم تمت النعمة، ثم قامت الدولة، ثم انتصروا على أعدائهم، ثم تركوا الرسالة رضوان الله عليهم. فهذا هو المثل. قال يعجب الزراع ليغيظ بهم الكفار. قال فدائما الزراع يعجبهم هذا الشكل، شكل الخضرة والنماء في هذه السنبلة في الأوراق في الثمار في الحب. قال ليغيظ، الصحيح أن الله يغيظ بهم أعداءه يوم يجتمعون ويكون عليهم أثار العبادة ويوم يرونهم متألفين ومنتصرين. ثم قال وعد الله الذين آمنوا وعملوا الصالحات منهم مغفرة وأجرا عظيما. فيا للموعود ويا للثواب ولكل من تبعهم بشرى نرفعه لكل المؤمنين والمؤمنات في الأرض، من اتبعهم ورضي بسيرتهم فعنده موعد من الله بالمغفرة من الذنوب والأجر العظيم الكثير عند الله سبحانه وتعالى. فجعل الله من أتباع رسوله صلى الله عليه وسلم، وأسأل الله في هذه الليالي المباركة وهذه العشر، أسأله باسم الأعظم الأكرم والحي القيوم بالجلال والإكرام أن يجعلنا من أتباع رسوله صلى الله عليه وسلم، وأن يصلنا وجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات، وأن يجمعنا بسيد الخلق في الفردوس الأعلى، وصلى الله على محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل وسلم على محمد. دكتور عائض، هناك لمحات كثيرة في هذه الآيات سوف أن نتطرق لها إن كان هناك وقت، لكن هناك تساؤلات كثيرة واتصالات أكثر عن حديث هذه الأيام، وهو موضوع يعني الانتقادات التي أتت في موضوع بائعة الفصوص وكذا. ويبدو أن هذا اليوم فقط كي نرد وكيف كي نوقف هذه الانتقادات وأيضا الكلام وأيضا الهيصة الإعلامية التي حدثت. يبدو أن هناك مقال كتبته هذا اليوم في جريدة الشرق الأوسط، وهو شكرا لمن مدحنا ولمن سبنا، وأعتقد أنه خير خاتمة لكل هذا التوتر الذي حدث. لو حدثنا عنه الحمد لله. أولا أشكر الجميع وبارك الله في من انتقد وبارك الله في من أثنى وجمعنا الله إياهم على خير. أقول شكرا لمن مدحنا ولمن سبنا. أقول وأنا صائم في رمضان غفر الله لي، طبعا كتبت طبعا بالنهار لست صائم في الليل. أقول وأنا صائم في رمضان غفر الله لي ولإخواني المسلمين والمسلمات، سامح الله من أحبنا وأبغضنا، رحم الله من مدحنا وشتمنا، غفر الله لمن شجعنا ومن نقدنا، فنحن بشر عرضة للخطأ. وأشهد الله أني لا أريد لأحد المسلمين أن يتضرر ولو بحرارة شمس أو بنزلة زكام، وإنه لا يسعدني أبدا أن أرى مسلما في مكروه أو في أزمة كائنا من كان، وربما كان انتفاعي بمن نقدني أكثر من انتفاعي بمن مدحني، لأن من نقدني أخبرني بعيوبي ودلني على خطئي وذكرني بعجزي، فأعدت التقويم في نفسي والملاحظة بعملي. أما من مدحني فإنه قد يكون خدرني بالمديح وسكت عن الغلط، فأستمر على وضع معجم بنفسي وعملي، وليس بيني وبين أحد من المؤمنين موقف مسبق يترصدني وأترصد ويتربص بي وتربص به، بل قد يحصل مني التعليقة والمزحة في نفس الموقف على البديهة وعلى الهواء مباشرة دون سابق إنذار، فأعلق على نفسي وإخواني وأصدقائي وبقية العاملين في الساحة حتى إني أجد عند الكثير منهم رحابة صدر وروحا رياضية وتسامحا وعفوا، وأجد عند البعض ردا مؤدبا فأتفهمه وأستوعبه. ولست معاذ الله إقصائيا في أفكاري، بل أدعو إلى التسامح والتواصل ومد الجسور والتعارف والتحاور والتعانق والتلاقي وتطبيع العلاقات. وأقرأ إن شئتم عشرات المقالات لي في هذه الجريدة الرائدة جريدة الشرق الأوسط، وكثير من الدروس والمحاضرات، بل إن تعاوني مع الأستاذ محمد عبده من باب فتح الآفاق والنوافذ والأبواب على أطياف المجتمع وشرائح الوطن تحت مظلة الإسلام. فأنا والحمد لله أتشرف بأن أزور الصحفيين ورجال الإعلام والرياضيين والعسكر والعمال والمزارعين وسائر طبقات المجتمع، لأني واحد منهم، حتى وجدت اللوم من بعض الناس في بعض خطوات هذا التواصل والانفتاح، لكنني أدركت بعد أعوام مديدة وتجارب طويلة واطلاع وقراءة وسفر للخارج أن الواجب علينا أن تكون عقولنا كبيرة وقلوبنا واسعة، وأن الإنسان لا يبني لنفسه دكانا ويتصور أن العالم في دكانه، ولا أن يحشر عقله في زنزانة ثم يحاكم الناس من زنزانته. وصرت كلما رأيت أي إنسان ولو كان مقصرا أقول في نفسي من أدري قد يكون أفضل عند الله مني، ويمكن أن يختم له بخير، وربما بينه وبين الله عمل صالح. وقد تجاوز الإنسان سن المراهقة العقلية التي كان فيها يطلب بكلمة مدح ويهش بقصيدة ثناء ويثور ويغضب من مقالة هجاء أو مقطوعة سب. ورأيت أن العمل أنت معي، ورأيت أن العمل المثمر والناجح أفصح جواب وأفضل رد، لأن الكلمات والمقالات والقصائد التي مدحنا بها لا ترفعنا المجد سنتيمتر واحد، وأيضا المقالات والقصائد والكلمات التي هجينا بها لا تنقص من قدرنا سنتيمتر واحد. والمقصود أن كان إن كان لك عمل جميل وصالح وخلق نبيل وهدف سامن وهمة عالية وطموح وثاب، فسوف تفرض نفسك حتى على حمورابي وبخت نصر والنمرود بن كنعان. وإذا كنت صفرا وكسولا وخامبلا وفاشلا واتكاليا، فوالله لو نحتوا اسمك على لو نقشوا اسمك على الأهرامات ونحتوا لك ألف تمثال لما صدق الناس ذلك وعادوا إلى سيرتك وعملك فحسب. لقد استفدت من مشايخي وأساتذتي والكتب التي طالعت وتجاربي أنني إذا حقدت على الإنسان أو أي إنسان فإنني أنا الخسران والنادم والضحية، لأني سوف أدفع ضريبة هذا الحقد من دمي وأعصابي ونومي وراحتي وحسناتي. أما إذا عفوت عن خصومي ونقادي وحسادي فسوف أكسب عفو الله وسروري واستقرار نفسي وهدوء بالي وتكفير سيئاتي. أوصاني أحد العلماء الكبار في الرياض قديما فقال: إذا أويت إلى فراشك فسامح كل من أخطأ في حقك وادعو له واطلب العفو والسماح من أخطأت في حقه. فصرت بعدها مسرورا بهيجا، وقد يتصل بي بعض إخوة يقرأ علي بعض مقالات السب فأضحك والله وأقول: غفر الله للكاتب وسامحه الله. وكم بقي من العمر أصلا حتى نتخاصم ونتحاسب ونتقاتل؟ اللهم اغفر لكل المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات. اللهم سامحنا وسامح من أسأنا إليه أو أساء إلينا، واغسل قلوبنا من الحقد والحسد والبغضاء والشحناء. وصلى الله على محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. آمين آمين يا رب العالمين. أنا أعتقد أن هذا المقال هو خير ختام لكل هذه المهاترات التي حدثت. وأنا أكرر أيضا وأقول وأؤكد على مسألة الروح المرحة التي تحملها يا دكتور، وروح التعليق التي دائما ما تتحفنا بها دائما. حقيقة دائما أنت تعليقاتك سريعة ولماحة، ولكن هناك الكثير لا يستوعب هذه التعليقات ويأخذها بمحمل الجد، وهو ما اشتعل ما جعل هذه القضية تشتعل. أستأذنك بهذه الاتصالات يا دكتور. فوزية من ليبيا. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله، أهلا وسهلا. ممكن نتكلم مع الشيخ عادل؟ معك الدكتور، تفضلي. كيف حالك يا شيخ؟ أهلا وسهلا مرحبا. جزاك الله خير على قصيدة لا إله إلا الله. وإياكم. وحق بقصيدة رائعة. جزاكم ربي خيرا. الشيخ ودي أقول لك كلمات من قلبك في حق من أنتقد هذه القصيدة، قصيدة بداية التصوف. لا أستاذة فوزية، لأني لو اختبرت قليلا ولا نريد أيضا المشاحنات. تفضلي. إن شاء الله هذه الكلمات بسيطة. أقول: لا تحزن فكل عظيم يطاره الأذى من غريمه، قل لا إله إلا الله في كل حين واحتسب عند ربك فالله وكيله. وشكرا. شكرا شكرا يا فوزية. معنا أبو محمد من سوريا. السلام عليكم. علي عفوا، أهلا وسهلا أستاذ علي، تفضل. علي علي. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله. ممكن أكلم فضيلة الشيخ؟ معك فضيلة الشيخ، تفضل. لو سمحت فضيلة الشيخ، سؤال عن الزكاة. نعم. بالنسبة أنا في جزء من مرتبي بوفره لغرض إنه أشتري شقة إلي، أنا ما عندي شقة، أنا أشتري شقة، فهل هذا المال عليه زكاة؟ وإذا كان عليه زكاة، هناك جزء من هذا المبلغ أنا أعطيته دين لشخص آخر. فإذا بدأ زكي لازم يكون أجمع المبلغ كله اللي معي واللي بينه. نعم. ولا بس اللي معي أنا حاليا. واضح عزيزي، واضح جدا، شكرا لك. جزاك الله خير. شكرا لك عزيزي. علي من السعودية. ألو. أهلا وسهلا، تفضل. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله، أهلا وسهلا. كيف حالك يا سامر؟ أهلا أهلا ومرحبا عزيزي. ممكن أكلم الشيخ لو سمحت؟ معاك الدكتور، تفضل يا أخي. كيف حالك يا شيخ؟ أهلا وسهلا يا خالي، حياك الله. أنا أحبك في الله يا شيخ. أحبك الله الذي أحببتنا فيه وبارك فيك. بسألك عن صفة الاعتكاف يا شيخ. طيب نعم، واضح صفة الاعتكاف، الله يخليك. واضح جدا، شكرا شكرا. شكرا لك. أبو أحمد من العراق. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله. أهلا بأبي أحمد. اسم يا أخ ثامر. اسم تفضل أبو محمد. اترك التلفزيون استمع لنا عبر الهاتف. أنا هيثم. هيثم يا أخ ثامر. هيثم تفضل. يا أهلا وسهلا. أنت أبو أحمد أيضا. حقيقة أنا هيثم كنت أتصل بكم كل مرة. أهلا وسهلا بك كل مرة. تفضل عزيزي. مشتاق لكم الشيخ يشهد الله أني صار لك 15 يوم أمسك الجوال وإذا راحت من الجوال حتى حصلكم. بارك الله فيك. شكرا لك. يعني مشتاق للشيخ يشهد الله أني مشتاق لنا يا حبيبي. جزاك الله خير وبارك فيك. أسأل الله أن لا يحرمنا من رؤيته لا في الدنيا ولا آخرة وأن يجعل كل ما يقول في ميزان حسناته يوم يلقاه. جزاك الله خير. آمين. مشكور وماجور. هيثم عزيزي لديك سؤال. عندي سؤال حقيقة في سورة يوسف. نعم. وألقوا القميص على عدو يرتد عليكم بصيرة. يا شيخي حقيقة أنا لاحظت تقرير يعني الإعجاز القرآني يعني تقرير الأطباء صنع قطرة من خلال الإعجاز القرآني لمداوات العيون من خلال هذه القطرة العظيمة في القرآن. يعني حقيقة هذا إعجاز قرآني عظيم للإسلام. واضح يا هيثم. واضح جدا. شكرا لك. أم أمل من السعودية. السلام عليكم. وعليكم السلام. أهلا أهلا وسهلا. تفضل يا أم أمل. لو سمحت يا أخوي بيسر الشيخ. تفضلي. يا شيخ السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. يا شيخ الحين المرأة إذا جات راحت اعتمرت يقولون لابطش الطرحة منها لما تقص يعني تقص. فأنا مدري يعني في ناس تقول لا إذا طاحت عليك شيء وأنا مدري يعني الطرحة تغطي ماذا يا أم؟ طرحة يعني الحجاب يوم تروح العمرة. نعم. كلها في الطرحة تغطي وجهك الطرحة وجهه وكل نعم. لا يبان شعرك لما تكسين. طيب طيب شكرا شكرا يا مامل. عندي سؤال ثاني لو سمحت. تفضلي. ويا شيخ لو تنصحني الخشوع في الصلاة. أنا كل ما أصلي يا شيخ مرة تجيني أفكار وكذا. نعم. فأضيع في الصلاة مرة وهذا الشيء مرة جدا مضايقني وما أدري وش أسوي. واضح يا مامل. واضح جدا. شكرا لك. شكرا. كان معنا أبو أحمد أو أبو محمد من سوريا وقال أنه جزء من مرتبه يسأل عن الزكاة. أول فوزية. نعم كانت أشكر الأخت فوزية من ليبيا. ونسأل الله أن ينجينا وينجي كل المسلمين بلا إله إلا الله وأن يسقينا بلا إله الله من الحوض. أبو محمد يقتطع من مرتبه لشراء شقة ويبدو أنه من سنوات فيقول هل عليها زكاة هذه الأموال؟ يا أبا محمد المال الذي تقتطعه إذا حال عليه الحول إذا مر عليه سنة تزكيه ما دام موجود عندك. أما المال الذي أخذه إنسان اقتراض أو دينته أحد فإنك لا تزكي هذا حتى تقبضه وحتى يحول عنده الحل. ليس في الزكاة لأنه غائب عنك. المال الموجود إذا حال عليه الحول. نعم. طيب. علي من السعودية يسأل عن صفة الاعتكاف. الاعتكاف باختصار أنك تدخل مسجد مما يقام فيه الجماعة في العشر الأواخر من رمضان وتنوي أنك تلزم هذا المسجد العبادة ولا وتشترط على نفسك أن لا تخرج إلا لشيء تحدده أنت مثلا تغير ملابسك في البيت أو كذا فتبقى وتشتغل بالصلاة والذكر والقراءة والدعاء وتجتنب كل ما يعني يحرمه الله من الغيبة والنميمة أو اللهو أو نحو ذلك حتى صباح يوم العيد فتخرج من معتكفك. نعم. هيثم من العراق صديقنا وصديق البرنامج يسأل عن قصة قميص يوسف وأن هناك إعجاز بعلاج العمى هل لو علقت رأيك؟ أهلا يا خيثم وأهلا بك صديقا لنا وللبرنامج. أما القميص فإنه طبعا جعله الله سبحانه وتعالى ليوسف كرامة ولأبيه يعقوب فلما أرسل قميصه على أبيه ارتد بصيرا قال ألقوه على وجه أبي ياتي بصيرا وأتوني بأهلكم أجمعين إلا طائف استطراد المتنبه كأن كل نداء في مسامعه قميص يوسف في أجفان يعقوب هذا من أبيات الجميلة. على كل حال لفت فيها أن هذا ليعقوب ليوسف عليه السلام وليس كل ثوب أنه يأتي بإنسان صالح ويجعله على مريض أو على أعمى ويقول أنه من هذا لا لكن هذا في إعجاز وفي كرامة من الكرامات وحتى إني قبل ما يصل حتى الثوب يقول يعقوب إني لا أجد ريح يوسف لولا أن تفندون يقول والله لولا تقول أنك هذا رأيت وخرفت كنت أخبرتكم بالصحة لكن والله أن الخبر كان بدأ أن بدأ يتحسن قريب لأنه لما فصلت العير واقتربت من المدينة شم رائحة القميص، فيا لهذا الحب ويا لهذا التوله ويا لهذا كذا، فهذا جعلها الله خاصة لهم. نعم نعم. سؤال هيثم عن الإعجاز، يبدو أن هناك الآن أخبار تتداول أنه تم اكتشاف أن عرق الجسم يكون علاجا للأعمى أو علاجا للبصر، وأن قميص يوسف كان يحمل عرقا من أحدهم فارتد بصره بسبب، فهنا إعجاز. أنا لو علقت على هذا أنا لن أقول تعسف إلا إذا أنت قلت لا، هو أصلا شوف نحن نأخذ القرآن على ظاهره وما فسره العلماء، لكن إذا كان في الطب أناس يأتون بهذا العرق له دور فهذا هم يسألون عنه في فن متخصصهم، لكن لا نقول إن سبب إعطاء يوسف لأن في عرق الثوم، من يدري قد يكون الثوم ليس في عرق وكم مغسول أو ثوم، فنحن لا نعلق بأشياء وهمية ونفسر بها القرآن، لأن القرآن أخبرنا بهذا الظاهر ونحن متعبدين بالمعنى الذي قاله المفسرون. أيضا لا يحتاج القرآن إلى إعجاز. أم أمل من السعودية سؤالها عن الطرحة، أنها تقول أنه قيل لها أن لما تقع الطرحة أنها يكون عليها كفارة أو يجب عليها كفارة، لا وهي تعتمر وتحج لو وقعت ما عليها لأنها ليست متعمدة في ذلك، ويغطي رأسها طبعا الطائفة تكشف وجهها والحاجة، لكن إذا كما قالت عائشة إذا رأينا الركبان يعني الرجال تغطي وجهها لهذا، لكن لو سقطت فالله يغفر والله يرحم ولا عليها شيء. نعم. سؤالها عن الخشوع للصلاة، لو أخرناه إلى حلقة غد لأنه لم يبقى لدينا وقت تماما. شكرا جزيلا لك يا دكتور عائض، والشكر موصول لكم أيضا أنتم أعزائي المشاهدين، إلى أن نلقاكم في حلقة الغد بمشيئة الله، نترككم بحفظ الله ورعايته، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. والله إني بالخجل مثل محموم مصاب، جئت بس قصير والذنب نفسي عابها، لكن إن العبد لا لا من رجع بعد الغياب، يغتفر له شردته بعد طول غيابها. والله إني بالخجل مثل محموم مصاب، جيت بس قصير والذنب نفسي عابها، لكن إن العبد لا لا من رجع بعد الغياب، يغتفر له شردته بعد طول غيابها. أتي وسلم الشهادة وهي رد الذهاب، واعترف بذنوب